هذا هو مقصود انتظار البشر من الدين. توقع البشر المادي الحاجة والدافع. ثانيا، ما هو المقصود من كلمة البشر هنا بالتعبير الفارسي يعني الإنسان؟ الجواب يقصد بكلمة الإنسان كلية الإنسان، لا نقصد بالإنسان هنا جماعة خاصة أو فئة خاصة أو طبقة معينة أو شريحة خاصة في المجتمع، نقصد جميع فئات المجتمع في جميع الطرق الزمانية والمكانية. لا نقصد إنسانا بإطار زماني أو مكاني، ثم نوجه هذا السؤال إليه، ما هي حاجتك في الدين؟ كل إنسان، أي إنسان، صغير، كبير، ذكر، أنثى، في هذا الزمان يعيش، قبل هذا الزمان يعيش، بعد هذا الزمان يعيش، في هذا المكان يعيش، وفي أي مكان آخر يعيش، سؤالنا له ما هي حاجتك للدين؟ بحث كلي ومطلق. الكلمة الثالثة الواردة في هذه المنظومة الدين. نحن إن شاء الله تعالى في محاور القادم من المحاور القادمة إن شاء الله تعالى سوف نبحث عن شيء اسمه ما هو الدين؟ ما هو تعريف الدين؟ فقد ذكرت الدين تعريف كثيرة، تربو عن 50 تعريف في كتب العلماء المسلمين وفي كتب العلماء الغرب، تعريف من اتجاهات مختلفة. ما هو المراد من الدين؟ نحن هنا لا ندخل في هذا البحث، سيأتي بحث مفصل، لكن نقصد هنا من الدين معنى عام له، تلك المنظومة العقدية والأخلاقية والتشريعية. هذه المنظومة المتكاملة نحن لا نسميها الدين، ونسأل ما هي حاجة الإنسان لهذه المنظومة. هذا تفكيك العنوان، عنوان نظري، إذن انتظارات البشر أو انتظارات أو توقعات الإنسان من الدين معناه ما هي حالة وما هو دافع الإنسان، كل إنسان نحو الدين، يعني هذه المنظومة المكونة من الإيمان والأخلاق والأحكام. هذه المقدمة الأولى لمنهجية البحث. المقدمة الثانية لهذا البحث، كيف نبحث هذا الموضوع نحن؟ يوجد طريقان لبحث هذا الموضوع. الطريق الأول استخدام المنهج التاريخي، والطريق الثاني استخدام المنهج المنطقي. أما الطريق الأول يعني استخدام المنهج التاريخي، وقد استخدمه بعض العلماء والباحثين في هذا الموضوع، فهو أن نستعرض آراء العلماء الغربيين والعلماء الشرقيين والمسلمين لنعرف تطلعاتهم حول هذه الإشكالية المطروحة الآن. وهي إشكالية ليست بسيطة في بعض صورها التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى. هذا نسميه منهج البحث التاريخي، يعني استعراض جميع النظريات الغربية والإسلامية فيما يتعلق بالمحور الذي ندرسه هنا، وأيضا فيما يتعلق بالمحاور المتصلة بهذا الموضوع وسنذكرها بعد قليل. هذا نوع من البحث استخدمه بعض الكتاب وبعض الباحثين. هذا النوع من البحث مشكلته صعبة. إذا أردت أن تذهب إلى الغرب وتبحث في هذا المنهج من البحث أمرك سهل، لأن هذا العنوان مطروح في الفلسفة الغربية الحديثة، في الفكر الغربي الديني الحديث. يعني يمكن أن تجد أبحاثا مثلا لبعض فلاسفة الدين الغربيين، لبعض المتكلمين الدينيين الغربيين حول حاجة الإنسان للدين، دور الدين في حياة الإنسان. موجود كثير من الدراسات موجودة عندهم في هذه 300 سنة الأخيرة. أما عندنا نحن مشكلة كما أشرت قبل قليل، لا يوجد عنوان لهذا، لا يوجد بحث بهذا العنوان في كتبنا الإسلامية في دراستنا الإسلامية. إذا يجب على الباحث أن يقرن هذا الموضوع اقتناصا من كلمات العلماء، مما يجعل مهمته أكثر صعوبة. يعني هذا الموضوع في إطاره الغربي بحث أسهل من إطاره الإسلامي، والسبب في ذلك أن هذا العنوان وجد في الثقافة الغربية لا أقل الحديثة، فيمكن أن ترجع عليه وتنظر في مصادره كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما في الثقافة الإسلامية فهذا البحث غير موجود، فالوصول إلى آراء العلماء والمفكرين المسلمين والمنظرين المسلمين سواء القدماء أو المتأخرين صعب. ربما بعض المتأخرين والمتأخرين الأمر فيهم أسهل، مثل الشيخ مرتضى المطهري والشيخ محمد طاهر الصادق مثلا، علامة طبطبائي، مهدي بازرقان والمعاصرين، سهل باعتبار تحدثوا حول هذا الموضوع، طرح هذا الموضوع في الثقافة الإسلامية في الفترة الأخيرة، أما قبل ذلك الأمر صعب جدا. فهذا المنهج منهج تاريخي يحاول أن ينظر فيه التراث الديني في العالم ليعرف عبر التاريخ ما هي النظريات التي قدمتها الأديان حول هذه الموضوع التي نبحث عنه فعلا. في مقابل هذا المنهج يوجد عندنا منهج منطقي نسميه المنهج المعياري، وهو أنت أترك العلماء لا شأن لنا بما قال مثلا جون هيل، لا شأن لي به، لا شأن لي بما قال شلير مارتن مثلا، هو حر فيما يقول، لا شأن لي بما قال علامة طباطبائي مثلا، هو رأيه. أنا أريد أن أعرف ما هي حاجة الإنسان للدين، هذا بحث منطقي معياري. هنا يجب عليك أن تستخدم مناهج من البحث مما يدخلنا في النقطة الثالثة. إذن إذا أردت أن أبحث تاريخيا في الثقافة الدينية عن هذا الموضوع يجب أن أستخدم المنهج التوصيفي وأراجع المصادر التراثية وأوثقها لأعرف مواقف العلماء. أما إذا أردت أن أبحث في المنهج المنطقي المعياري، يعني بدي أن أعرف أو أنا أن أكون نظرية في هذا الموضوع، فالأمر يبدو أكثر صعوبة، لأنه يعني يجب أنت أن تعرف ما هي حاجة الإنسان للدين. رأي العلامة الطباطبائي يمكن أن تقرأ كتبه فتعرف، وهذا الشيء يمكن أن يكون سهل. أما أنت تريد أن تكون نظرية، أي منهج نستخدم لتكوين نظرية في هذا الموضوع؟ هذا أصعب سؤال في هذا البحث، أصعب سؤال منهجي يعني في هذا البحث. أي منهج يجب أن نستخدم لكي نعرف ما هي حاجة الإنسان للدين؟ وكل ما يتصل بهذا الموضوع كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. إذا النقطة الأولى تحديد المصطلحات الواردة في عنوان النظرية. النقطة الثانية المنهج المتبع في النظرية، وهو إما منهج تاريخي توصيفي أو منهج منطقي معياري. ثالث، بناء على المنهج المنطقي المعياري أي منهج نستخدم داخل المنهج المنطقي المعياري؟ أي منهج نستخدم للوصول إلى هذه النظرية؟ هنا توجد عندنا مناهج متعددة، أنا نجمعها في ثلاث مناهج رئيسية، وفي بعض هذه المناهج غير مناهج، بس بشكل مختصر نذكر الأمور الرئيسية هذا بعد. أول منهج، المنهج الداخل الديني نسميه، المنهج الداخل الديني، يعني نريد أن نعرف ما هي حالة الإنسان للدين، ما هو الدور الذي يلعبه الدين، أين يتدخل الدين وأين لا يتدخل الدين. أرجع إلى القرآن، أستنطق القرآن، هو يقول لي مثلا أنا أتدخل في تنظيم الأسرة، نعرف الدين يتدخل في تنظيم الأسرة أمر سهل. أستنطق الروايات تقول لي أنا أتدخل في شؤون الدولة، نفهم أن الدين مثلا يتدخل في شؤون إدارة الدولة. أستنطق الروايات تقول أنا ليس لي علاقة بعلم الفلك، نفهم أن الدين ليس له علاقة بعلم الفلك والسلام، يعني سهل. أستنطق القرآن يقول أنا ليس لي علاقة بعلم الكيمياء، أنا الدين الذي أتيت به هو الإسلام، ليس لي علاقة، ليس له علاقة بعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الذرة والرياضيات وغيرها. أفهم أن هذا الدين هو الإسلام، دائرته، مساحته، حدوده، الحاجة التي لديها محصورة في هذا الإطلاق، لا يلبي لي حاجة كيميائية، ولا يلبي لي حاجة فيزيائية، ولا يلبي لي حاجة رياضية، إنما يلبي لي حاجة تنظيم الأسرة، حاجة تنظيم دولة، حاجة تنظيم مجتمع، حاجة استقرار روحي، حاجة إيمان إلى آخره. إذا المنهج الأول للجواب عن هذا السؤال عن حدود الدين، توقعات الإنسان من الدين، حاجة الإنسان للدين، هو استخدام منهج النصي الذي نسميه المنهج الداخل الديني. يعني أدخل في داخل المصادر الدينية، إذا كنت مسلم أدخل كتاب السنة، إذا كنت مسيحي أذهب إلى الإنجيل، إذا كنت يهودي مثلا أذهب إلى التوراة والتلمود وأرى ماذا تقول هذه الكتب وأخرج النتيجة. هذا المنهج يقول نحن نستخدم النص معيارا وحيدا للوصول للجواب عن هذا السؤال الكبير، يعني لا نستخدم اي منهج اخر. هذا حينما نقول المنهج الاول يعني لا يوجد منهج اخر يمكن الوصول الى جواب عبره، يحدد في دائره الدين، مساحه الدين، الحدود التي تحد الدين، حاله الانسان للدين، المجالات التي يدخل بها الدين، لا يوجد اي مصدر الا النص. هو يقول لي ما يكونه فهو الحق، ما يكونه فهو الباطل والسلام. هذا اول منهج، هذا المنهج استخدمه الاخباريون إذا رجعنا للتراث على المستوى الشيعي بعض الإخواني، واستخدمه أيضا المذهب الظاهري داود بن علي الظاهري، والذي كان من أنصاره فيما بعد وشيد أفكار مذهبه للحجم المدرسي كما تعرفون. وقد آمن بهذا المنهج أيضا جماعة من أعلام السنة، إذا يعني المذاهب الأربعة إذا استثنينا أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة لا يعتقد بهذا المنهج، وإنما يقول يمكن للعقل أن يتدخل في تحديد بعض الدوائر. هذا المنهج الأول. الإشكال الذي سجل على هذا المنهج هو الإشكال الذي تجلب الدكتور سروش وقبله البعض، بعضهم قبل هذا الإشكال، بعضهم لم يقبل هذا الإشكال. الإشكال الذي سجل على هذا المنهج ينبني على نظرية القبض والضبط التي مرضنا عنها سابقا. يقول هذا المنهج دوري، صح تعبي أنا أقول دوري، هو لم يقل كلمة دوري، أنا أستخدم كلمة دوري لتقديم فكرتي. كيف وجه الدورية فيه؟ يقول منه الدور، لأنك تريد أن تفهم من النص ما هي دائرة الدين وحاجة الإنسان إليه، وفهمك لدائرة الدين لمن النص موقوف على رؤيتك المسبقة لدائرة الدين. لماذا؟ لأن كل فهم للنصوص مشروط بخلفيات مسبقة، كما مر معنا بين قبل الظهر. دكتور سروش ماذا كان يقول من قبل الظهر؟ كان يقول لا يوجد فهم للنص خام، كل شيء تفهمه من النص فعبر المخزونات المعرفية الموجودة في ذهنك، وسميناها نظرات. إذا كنت فيلسوف نظراتك فلسفية تفهم النص بشكل مختلف، أما إذا كنت فقير نظراتك فقهية تفهم النص بشكل مختلف. فهنا يقول دكتور سروش إذا أردت أنا أن أفهم النص لأعرف ماذا يقول لي في موضوع انتظارات البشر من الدين، لا يمكن فهم هذا النص إلا على ضوء آراء المطلقة في الموضوع، وهذا لا يقول، هذا وجه نظري. ففهم لنظرية الدين في هذا الموضوع موقوف على فهم النص، وفهم النص موقوف على خلفيات العقلية المسبقة. فقد توقف فهمي لهذه النظرية دينيا على نظرية مسبقة، فإذا كان نظرية مسبقة متوقفة على النص يلزم الدور، لا يمكن. النص قبل ما تحمل النص يجب عليك أن تحدد رأيك في موضوع توقعاتك من الدين وحدود الدين. دعوني أشرح لكم مثالا لتقريب الفكرة، وبعد ذلك مجموعة أمثلة فيما بالدرس القادم إن شاء الله تعالى تفضل الفكرة بعد فاتها. مثلا أفرض شخص مثل الشهيد محمد باقر الصادق ابن علامة رضي الله عنه يعتقد بأن القرآن ليس كتاب كيمياء ولا كتاب فيزياء، على خلاف رأي مثلا أحمد السندراني ورأي جوهري طنطاوي الذين يعتقدون أن القرآن فيه كل العلوم. جاء فتح كتاب القرآن أو فتح الروايات وأخذ يقرأ، وجد رواية مثلا تقول تذكر آية تقول تضرب في عين حمئة. القرآن موجود في قصة ذي القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تضرب في عين حمئة. عين حمئة ما معنى عين حمئة؟ يعني كأنه شيء يحدث في ماء فيصبح هذا الماء على شكل أحمر، كأن جمرة نارية تنتظر في ماء فيتحول إلى حالة من الغليان وحالة من الاحمرار. قديما المشركون ماذا كانوا يقولون؟ كم يقولون الشمس تغرب في البحر مثلا، ثم بعضهم هكذا يقول، ثم يغرب الله شمسا اخرى تاتي من مكان اخر من المشرق اليوم الثاني. لان الايه القرانيه واضحه وصريحه، شخص مثل علامه الطبطبائي او شخص مثل الشهيد محمد باقر الصدر يعتقد ان القران لا علاقه له بالمسائل العلميه، احيانا يمر على المسائل العلميه لكن هو ليس له علاقه بالمسائل العلميه، ليس كتاب فيزياء او كيمياء. اذا مر على هذه الايه ماذا يقول؟ يقول هذه ايه تشبيه لا اكثر ولا اقل، حتى لا يصدر من المسائل العلميه الثالثه دون القطع واليقين. يقول هذا نوع من التشبيه يشبه ذهاب القرص خلف البحار بشيء ما ينظر في عين الماء، تشبيه نوع من التشبيه، والا الايه ليست بسبب بيان قضيه كونيه. اذا كان يعتقد ان القران كتاب علمي فينظر الى كل كلمه في القران كانها تتدخل في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الرؤيه العلميه، اما اذا كان ينظر الى القران على فينظر إلى كثير من هذه الآيات نظرة موعدة. ونادر الآيات التي يعتقد أن فيها دراسات علمية أو مقولات علمية. يختلف الكتب المصدر. فبحسب مثلا السيد أبو القاسم الكوفي الذي يعتقد مثلا بناء على بعض تفسيرات دكتور سروش الذي يعتقد مثلا أن الدين في عصر الغيبان، الفقه في عصر الغيبان لم يشرع إقامة الدولة، فهم من الخمس أنه للنبي وآل النبي ضريبة شخصية. أما مثل الإمام الخميني الذي كان له تصور خاص عن الإسلام يرتبط بمفهوم الدولة الإسلامية، فهم من الخمس على أنه ضريبة عامة تشرع الدولة لأجل تشييد مجتمع قائم بذاته عن صورة التصور. فهذه الخلفية المسبقة هي التي تلعب دورا في فهم النظر. يقول سروش: إذا كان النظر الذي يريد أن يدلني على دائرة الدين فالمفروض أنني لا أفهم النص إلا بعد أن أحدد سلفا دائرة الدين. بتعبير الحوزوي نقول: ما حقه التقديم أخرى، ما حقه التأخير قدما، فلا يمكن ذلك. هذا بعض الإشكالات، نحن لا نقف عند الإشكال، فقط نذكره لنمر على المناهج التي استخدمت في هذا البحث أو المقترح استخدامه أحيانا. المنهج الثاني وهو المنهج الذي وقع فيه جدل، المنهج الخارج ديني، يعني المنهج العقلي، المنهج الذي يقول نحن لا علاقة لنا بالروايات، ليست الروايات هي التي تحدد لنا دائرة الدين، ليس القرآن هو الذي يحدد لنا دائرة الدين، لا، وإنما العقل والفكر البشري قبل أن يقرأ القرآن يجب عليه أن يجيب عن هذا السؤال: ما هي حدود الدين؟ ما هي دائرة الدين؟ أين أستفيد من الدين وأين لا ألجأ إلى الدين؟ هذا المنهج الثاني الذي انبرز من أنصاره أو منظرين أساسيين له حسب إبراهيم الدكتور عبد الكريم سروش. هذا المنهج في داخله توجد اتجاهات أيضا. أنا هنا فقط أذكر ثلاث اتجاهات لا نطيل أكثر. الاتجاه الأول الاتجاه النفسي، يعني هكذا نقول حتى نجيب عن هذا السؤال عن دائرة الدين والمجال الذي يتدخل فيه الدين ونجيب فيه عن أسئلتنا، نرجع إلى كل إنسان نسأله، كل إنسان على حدة، لا تحتاج إلى واحد علمي، نرجع إلى زيد بن النار نسأله: أنت في أي شيء تحتاج إلى الدين؟ يقول: لا أحتاج إلى الدين حتى يحقق لي استقرار النفسي. نقول له: بل الدين بالنسبة إليك هو في هذه الدائرة فقط. شخص رئيس دولة نسأله: ما حاجة أنت للدين؟ يقول: أنا أحتاج الدين لكي مثلا أهدئ به الاضطرابات الاجتماعية الموجودة مثلا. هذا دائرة حاجة من الدين هذه. قد تكون دائرة الدين عند زيد من هذا المثال، قد تكون عند عمر من هذا أوسع. فالقضية لا تحتاج لوضع علمي أصلا، يجب فرض الأفعال العلمية في هذا الموضوع، ولا ينبغي تحديد ضوابط عامة لدائرة الحاجة التي كل إنسان له حاجة خاصة. الناس السذج البسطاء غير المتطورين علميا يحتاجون للطب النبوي لأنه لا يعرفون شيئا عن الطب. أما الناس العلماء المتحضرين المتمكنين الذين يعرفون الطب واختراب الطب، أي حاجة تجي إلى رواية تقول لهم مثلا خذ هذا المقدار من الملح أو من السكر وإن شاء الله تشرب مثلين ذلك. كل إنسان حسب حالته. في مجتمع يحتاجون للدين حتى في مجال الطب، في مجتمع لا يحتاجون للدين في مجال الطب، في مجتمع يحتاجون للدين لكي ينظم لهم دولتهم، في مجتمع لا يحتاجون هم نظموا دولتهم. شايد كل اركان السياسه عندهم لا يحتاجون للدين لكي يمضي عليهم وصاياه وتوجيهاته. فتختلف من مجتمع الى مجتمع، من افراد الى افراد، من شخص لاخر. فاذا لا ينبغي الوصول والبحث في هذا الموضوع من قاعده عامه وضابط علمي انه هل يوجد معيار واحد منطقي اسمه حاجة البشرية للدين، دائرة الدين في حياة الإنسان، مجال التدخل الديني في حياة الإنسان. هذا منهج، ولم يكن لهذا المنهج أنصار كثيرون. منهج آخر وهو المنهج الذي حاز على شهرة في أوساط هذا البحر، المنهج العقلي الفلسفي. هذا المنهج يقول: أنا قبل أن أقرأ القرآن، أنا قبل أن أقرأ الروايات أجلس كفيلسوف في غرفتي وأبدأ أحلل النظريات العامة الكلية المرتبطة بهذا الموضوع، مثلا حتى نقرر الفكرة: ما هو الهدف من بعثة الأنبياء؟ سؤال طرحه علماء كثيرا وطرح في علم الكلام منذ أيام طويلة. حسن البعثة النقاش مع البراهيم كما درسنا في علم الكلام، ما هو الهدف من بعثة الأنبياء؟ وحل هل الهدف من بعثة الأنبياء هو عبارة عن يطبق الناس إذا كانوا مرضى فعلا هذا هو الهدف؟ أبدأ بممارسة التحليل العقلاني فأكتشف بتحليل العقل أنه لا، ما كان هذا هو هدف الأنبياء. هل كان هدف الأنبياء مثلا أن يجعل الناس أغنياء، أن تصبح البشرية ثرية؟ يدرس دراسة تاريخية عن الوصول النبوية ويحلل ويفكك المفاهيم يخرج بنتيجة مثلا لا، الأنبياء ما جاءوا لكي يجعل الناس أغنياء. مثلا هل جاء الأنبياء لكي يعطوا الإنسانية الطمأنينة ويربطوها روحيا بالله؟ يبدأ يحلل يفكر يقول نعم هذا شيء صحيح. فهو لا يجعل السؤال، لا يجعل السنة، لا يجعل النظر، وأيضا لا يجعل إلى حالته الشخصية، وإنما يحلل المفاهيم الكلية المتصلة بظاهرة اسمها الدين في العالم. يقول هذه الظاهرة ما هي فائدتها؟ أنا ماذا أرجو منها؟ ليس أنا شخصيا، أنا كإنسان ماذا أرجو من وراء الدين؟ أرجو منه أن يهدئ الاضطراب النفسي عند الناس، أرجو منه أن يرفع الملك والأخلاق عند الناس، أرجو منه أن ينشر المحبة والبنان بين الإنسانية، أرجو منه أن يربط الممكن بالواجب. أو لا أرجو منه أن يربط الدولة، أرجو منه مثلا أن ينظم أسرة، أرجو منه مثلا أن يعطيني عبادات وهو إلى آخره. فإذا الاتجاه الثاني في المنهج العقلي يعني الخارجيني يقول يجب اتباع التحليل العقلي الفلسفي لظاهرة الدين وظاهرة النبوة، وعبر هذا التحليل العقلي ويفلسف نقل النتيجة. وهذا ما فعله أشهر من فعل ذلك من في إيران مهدي بازرجان، أشهر شخص قام بهذه المحاولة ومهدي بازرجان حلل ظاهرة النبوة وحلل ظاهرة المعاد وحلل ظاهرة الله ووصل إلى أنه ما هو الهدف من وراء الدين، خرج بنتيجة خاصة به. هذا طريقة في التحليل. يقول هذه النتيجة التي أصل إليها، افرضوا حتى نوضح الفكرة، افرضوا أنا وصلت إلى نتيجة أن الدين هدفه وغايته وزائرته ومساحته ومجاله وحاجة الإنسان إليه في أن ينشر الولانة وينشر الاستقرار النفسي ويربط الإنسان روحيا بمن بينه، كما تقول بعض التجارب الغربية المسيحية الآن كونسترانتية. إذا كان كذلك، إذا أتيت إلى رواية تتحدث عن الطب أعتبرها جزء من الدين؟ طبيعي لا أعتبرها. أقول هذه الرواية صدرت من الإمام المعصوم سلام الله عليه، هو رأيه وأظن أنه مسلم لا شأن به، المهم ليست من الدين، ليست جزء من المنظومة الدينية. أما إذا وصلت إلى نظرية تقول الدين شامل لمختلف مراحل الحياة، الدين يغطي مثلا مجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والى اخره، فاذا جاءتني روايه تتحدث عن موضوع في الحرب قال النبي اذا وقعت بينكم وبين الكافرين حرب تفعل كذا وكذا، شان خارجي تكذيب عسكري، اقول هذا جزء من الدين. لا يمكنني ان اقول هذا ليس جزء من الدين، لان نظريتي كانت تقول الدين محوره وسيع، فكل روايه تتحدث عن ذات هذا المحور تصبح جزء من الدين، كل روايه لا تتحدث عن هذا المحور تخرج عن اطار الدين، تصبح جزء من التاريخ. وهكذا الآيات القرآنية تصبح جزء من التاريخ. ما معنى جزء من التاريخ؟ يعني حضر في ذلك الزمان روايات تاريخية انتهينا. هذا ما تقوله النظرية من هذا. وهذا كان ممكن يكون ضيق الدائرة كما ذهب إليه بهزازرجان وذهب إليه السروش مثلا وذهب إليه مصطفى ملكيان ومحمد بن الشبستري، ضيق الدائرة، فكثير من الروايات والآيات تصبح غير داخلة في الدين أصلا، وممكن يكون لها دائرة وسيعة أوسع دائرة مثل نظرية الإمام الخميني، فيصبح كثير من الروايات داخلة في الدين. تلك الرواية التي كان يريدها لو كان عن الدين تدخل في نظرية الإمام الخميني في الدين. وإذا أخذنا بنظرية جماعة فالإنسان قوم، هؤلاء جماعة يعتقدون بأن مثل غزالي يعتقدون في القرآن جميع علوم البشرية، جماعة موجودة في قوم خصوصا في الثمانينات كانت موجودة ولها روابط، حتى أنهم يعتقدون بأن كل صغيرة وكبيرة يرجع فيها إلى الدين، حتى المسائل العلمية والرياضية وإلى آخره، يهتمون كثيرا وعندهم إصرار في هذا الموضوع كان. إذا كان كذلك أي رواية تتحدث عن مسألة رياضية تصبح جزء من الدين، فتختلف دائرة الدين ساعة وضيقة تبعا لاختلاف نظريتك الفلسفية المسبقة. روايات تخرج عن الدين بناء على نظريات تدخل في الدين من عمليه، تصبح جزء من التعاليم التي هي من عمليه، تصبح جزء من تراث تاريخي من عمليه اخرى. وهنا خطورة هذا البحث. فقدرنا نحن نتكلم قدرنا عن أي نظرية نتكلم هذا البحث عنوان يقبله جميع الأطراف، لكن أي نظرية نتكلم أنت بعد ذلك هذا رأيك. المهم تأثير هذه النظرية في فهمنا النصوص وفهمنا الدين، هذا منهج الثاني. إذا منهج الأول منهج النصي للبحث، منهج الثاني منهج الفلسفي للبحث، يعني لا يقبل أن تكون الرواية لها علاقة بتحديد الدين. هذا المنهج الثاني في ذاته ثلاث اتجاهات: اتجاه النفس الشخصي وهو الذي يمنع من الدور العلمي في هذا الموضوع، ثاني اتجاه الفلسفي العقلي كاتجاه التفرع والجمال والخروج في تحليل ظاهرة النبوة والبعثة، هذا هذا المنهج. ثلاثة المنهج إن صح التعبير براغماتي المنهج الميداني للدين، وهذا منهج ضروري جدا بحثه في الدين من الدراسات الناقصة عندنا مع الأسف الشديد. نحن نسميه المنهج الرصدي، يعني اللي يرصد الظاهراتي نسبة للمدرسة الظاهراتية التي كان من كبار زعمائها هوسرل، إدموند هوسرل. هذا المنهج ماذا يفعل؟ هذا المنهج لا يهم من الحق والباطل، سأترك الحق والباطل، الإسلام هو على حق، المسيحية على باطل، فكلام فكر جانبا. تعال معي ندرس المجتمع الإسلامي، ما هي الآثار التي تركها الإسلام في المجتمع الإسلامي؟ هذا بحث مهم كحد نفسي في غاية أهمية. مثلا في المجتمع الإسلامي حرم الإسلام الخمرة، 90% من المسلمين مثلا في هذا المجتمع لا يشربون الخمرة، بينما في المجتمع المسيحي 90% يشربون الخمرة ويعاقبون الخمرة. نريد أن نعرف هذا التشريع الإسلامي هو تحريم الخمرة ما هي آثاره في المجتمع؟ وهذا التشريع المسيحي مثلا الغربي الوضعي العلماني مجلس تعبد ما هي آثاره في المجتمع؟ مثلا نقول الإحصاءات أثبتت أن 70% من حوادث الطرقات تلجأ إلى معاصرة الخمر. هذه الدراسة الميدانية، هذا نحن نحتاج دراسة ميدانية لظاهرة معينة. مثلا ظاهرة الحجاب ندرسها ميدانيا، يعني لا أذهب إلى الكتب، لا أرجع إلى المصادر، أبعث مجموعة من الأشخاص يقومون بالإحصاءات، ما هي تأثيرات ظاهرة الحجاب في الأسرة؟ حجاب وعدم الحجاب، شخص أكاديمي لا علاقة له، الحق هو الحجاب، الحق هو عدم الحجاب، لا علاقة له، والآن ليس هذا هدفه، هدفه أن يعرف دين قال بوجود الحجاب ما له أثر في المجتمع، دين قال بعدم وجود الحجاب ماذا كانت تأثيراته في الأسرة؟ ماذا كانت تأثيرات الاجتماع الإنساني؟ هذا بحث. مثلا شهر رمضان ممكن نعمل إحصائيات نقول في شهر رمضان يثبت أن المجتمعات الإسلامية تنخفض فيها كما ثبتت معدلات الجريمة بنسبة كبيرة جدا، نقول هذه واحدة من فوائد شهر رمضان مثلا، نقول تنخفض معدلات الجريمة مثلا. الحج مثلا نقول في الحج يؤدي إلى كذا وكذا وكذا، تحريك على الاقتصاد مثلا تحصل. هذا لا شأن له من الحق أو الحج باطل، وإنما هو دراسة لدور الدين ومجال الدين وتأثير الدين وفائدة الدين وسلبيات الدين في المجتمع لقطع النظر عن حق الباطل، نسميه منهج الرصد الظاهراتي. هذا المنهج أولا يعتمد على الإحصاءات، ومن ثم يعتمد على علوم النفس والاجتماع والاقتصاد وغيره، يعني العلوم الإنسانية، هذا شيء ضروري جدا فيه. ثانيا لا يهمه الحق والباطل بقدر ما يهمه في الواقع الخارجي ما هي الآثار الإيجابية والسلبية. مثلا البورقيبية حبيب بورقيبة استخدم هذا المنهج، ماذا فعل حبيب بورقيبة؟ قال يا أخي هذا الصيام خلنا الصيام بعد دمرنا على الصيام يا أخي، لماذا؟ هذا الصيام أدى إلى تعطيل كثير من العمال، ميزانية الدولة ضربت، الاقتصاد أدى إلى شلل في الاقتصاد مثلا إلى آخره. هذا الصيام يجب أن نخففه، لأن العامل عندما يصوم تقرب على العمل تبعه، فأنت لا تتحدث عن عامل واحد، تتحدث عن 20 مليون عامل في مجتمع، فإذا جمعت بعض طاقتهم مع بعض من بعض يؤدي إلى انخفاض إنتاج. فهذه واحدة من سلبيات الصيام، ثلاث نوع الصيام. نحن لسنا نشأنا في غاية الصيام، نحن نشأنا في كيفية استخدام هذه الطريقة. سبعين من أجزاء الشركات حق أو باطل، ما معنى قبل؟ نحن لا نوصل إلى ذلك، لكن هذه الطريقة هي هذه الطريقة التي نتكلم عنها هنا. هذه ثلاثة مناهج في الدراسات، ثلاثة اتجاهات في الدراسة خارج الدينية، يعني الدراسة العقلية. المنهج الثالث الأخير صار عندنا المنهج المصري، المنهج العقلي وفي داخله اتجاهات ثلاث، المنهج الجامع الذي اقترحه بعض الكتاب والباحثين. منهج من يقول أخذ بالمنهج العقلي الخارج الديني وأخذ بالمنهج النصي الذات الديني، أجمع بينهما. وعلى هذا الكلمة جميلة، لكن السؤال صعب، يعني كيف أجمع بينهما؟ لم نفهم. هنا ظهرت تصورات، أنا لم أدخل بهذه التصورات، ظهرت ثلاث أربع اتجاهات أيضا، فقط أذكر الاتجاه المعروف. هذا الاتجاه يقول المبادئ العامة التي يتدخل فيها الدين أخذها من العقل، أما التفاصيل أخذها من النص. هكذا يقول أصحاب هذا الاتجاه. مثلا يقول الدين ينظم حياة الإنسان، هذا مبدأ عام. هل التفاصيل يتدخل في الحرب، يتدخل في السلم، يتدخل في الأسرة، يتدخل في كذا؟ هذه التفاصيل أخذها من النص، أخذها من القرآن، أخذها من السنة. فالمبادئ العامة الكلية وتحديد الدائرة العامة للدين هي العقل، أما التفاصيل التي تدخل فيها الدين والجزئيات التي تدخل فيها الدين تأخذها من الناس. هذا اتجاه ثالث مال إليه أكثر يعني التيار الحوزوي صح التعبير الموجود الآن المعاصر الآن. رفض الاتجاه الأول ورفض الاتجاه الثاني، وقال أفضل الاتجاه هو الاتجاه الثالث، أن نجمع بين هذين الفريقين، فنجمع في الأصول وأيضا من حال العقليات، ثم نجمع بين النتائج الدراسة بين ونوفق بينهما. هذه الطريقة أيضا استخدمها. نعم، مثلا دكتور عبد الله نصري يأخذ بهذا الاتجاه، الدكتور عبد الحسين قصر البنان حول يأخذ بهذا الاتجاه، على ما أذكر الشيخ جعفر السبحاني أيضا يأخذ بهذا الاتجاه وغيره. ذاك الاتجاه الثاني يأخذ فيه مهدي برزقان، يأخذ فيه مصطفى ملكيان، يأخذ فيه مثلا شبشتري، يأخذ فيه السروش وغيرهم أيضا. الاتجاه الأول كل من يأخذ فيه تيار الأخبارية وتيارات الظاهرية في المنهج السني. إذا النقطة الأولى صارت بحسب هذه السلسلة تحديد المصطلحات وهذا الشيء عنوان النظرية. النقطة الثانية ما هو إطار هذا البحث؟ طرفا إطار تاريخي، طرفا إطار منطقي وريادي. النقطة الثالثة ما هي مناهج البحث؟ طارة المنهج داخل ديني نصي، طارة المنهج خارج ديني عقلي، طارة المنهج جامع بين المنهج النصي والمنهج العقلي. هذه ثلاث مناهج لدراسة هذا الموضوع. هنا سجلت عدة ملاحظات قبل أن ننتقل إلى المحور الآخر، سجلت عدة ملاحظات على المنهج الذي اتبعه الدكتور عبد الكريم السروش ودافع عنه بشدة، وهو المنهج الخارج ديني. أنا فقط أذكر ثلاث ملاحظات مسجلة ومتداولة في كتابات الذين اشتغلوا في هذا الموضوع. الملاحظة الأولى، هذا المنهج أن تقول العقل هو الذي يحدد حاجتي للدين وبعد ذلك أرجع إلى الروايات، يجعل الدين تابع للإنسان وليس الإنسان تابع للدين. يعني أنا لا أسمع كلمة القرآن، أجعله لا يسمع كلمتي. أنا أحدد حاجتي للدين وبعد ذلك أقول للقرآن هذه الآية منك أحتاجها، تلك الآية لا أحتاجها. أنا أحدد حاجتي للدين ثم أتي إلى هذه الرواية، هذه أحتاجها أقول بالنبوي لا أحتاجه، أحكام الركوع في الصلاة أحتاجها. هذا يجعل الدين تابع للإنسان، يعني أنسى الدين وليس الإنسان تابع للدين، يعني تدين الإنسان وجعله دينيا. هلا فرضنا هذا، ما الإشكال؟ يقول لك المستشكل، يقول ما هو الذي يضمن لك أن استنتاجاتك حول حاجتك للدين صحيحة؟ افرض واحد قبل أن يذهب إلى القرآن اللي هو كلام الله ظن أن الدين دائرته فقط أن يشكل أمراض نفسية. من قال أن استنتاجه صحيح حتى يقرأ آيات كثيرة من القرآن وحتى يقرأ روايات كثيرة؟ ما هو الذي يضمن صحة استنتاجي لحاجة للدين؟ ألا يمكن أن أفترض الأمور التي لست بحاجة للدين فيها أفترضها حاجة، والأمور التي أنا بحاجة للدين فيها أتوهم أنها ليست بحاجة؟ ما هو المعيار لصوت الانقباض؟ لا يوجد معيار. إذا أو بالأحرى لم يبين معيار يحدد لك مدى غرام سلامة النتائج والنسبة إليها العقل قبل الدخول إلى النص. ربما واحد يقول أنا لا أحتاج في المجال السياسي، الحمد لله عندنا الديمقراطية الغربية والدراسات الغربية كافية. من قال أنه يحق له بهذا الاستنتاج أن يضرب الآيات والروايات التي تحدث عن هذه الموضوعات؟ وهي صادرة من الله سبحانه وتعالى، ولا يناقش في صدورها من الله سبحانه وتعالى. من قال؟ ربما هو مخطئ في تحليل الأول. ربما ظن أنه ليس بحاجة لهذا الموضوع فتبين هو بحاجة إليه. مثل واحد مثلا تؤلمه تؤلمه فلما ذهب الألم ظن أنه ليس بحاجة للدواء، والحال أن الالتهاب والورم ما زال موجودا في الأذن لكن لا يشعر بهذا الألم، فهو بحاجة للدواء وهو أنه ليس بحاجة للدواء. هل يحق لي أن أطلب الآيات والروايات عن الراجل الدين لأجل التوهم من أداء الحال إليه هذا المختار؟ ما هو الضمان الذي يضمن لي أنني فقط بحاجة لهذه الدائرة في الدين؟ ومن الذي ظهر لي على أنني لم أكن بحاجة لدواء أخرى؟ أيما من عقل قام على ذلك؟ مجرد استفهامات؟ هذا إشكال أول في الدين، ويجب على هذا الخيار أن يجيب عنه وإلا تبقى محاولته عقيما. إشكال ثاني، الدكتور سروش من الرجل يستقل إن شاء الله مغريته، يقول الحاجات على قسمين، عندنا حاجات إنسانية أساسية وعندنا حاجات إنسانية ثانوية، شاهد إن شاء الله تعرف مغريته بالتفصيل. يقول الحاجات الإنسانية الأساسية هذه يشدها الدين، الإحساس بالأمن، الأخلاق، بث روح الوئام بين الناس، هذه القيم الأخلاقية الكبرى والقيم الروحية الكبرى، مثلا تنظيم الشؤون الاجتماعية العامة، ضبط الاجتماع الإنساني، ما شابه ذلك عنه. هذه حاجات أساسية وهذه دون الدور. هناك حاجات ثانوية أدنى علاقة له بها، لا يتحدث عنها، لا يسدها. مثلا حاجة إلى شيء جزئي، خلينا نعطي مثال واضح، مثلا حاجة إلى أن أصنع كرسي، هذه حاجة جزئية يمكن أن أجلس على الأرض، هذه الحاجة الجزئية يعني حاجة ثانوية، هذه لا شأن للدين فيها، لا يسد الدين هذه الحاجة. إذا الحاجات البشرية على نوعين، حاجات أساسية رئيسية وحاجات ثانوية هامشية. الحاجات الأساسية الرئيسية الدين يجيب عنها ويملأها ويسد الفراغ فيها ويسد ثغرتها، أما الحاجات الثانوية فلا شأن للدين فيها. الآن نحن نسأل الدكتور سؤال الإشكال الثاني، الآن نحن نسأله مولانا كيف عرفت أن هذه الحاجة أساسية أو ثانوية؟ أنت تقول أن تقدم نظرية، يجب أن تكون أعضاء هذه النظرية أو ذات النظرية واضحة مبنى عليها مكتملة. كيف عرفت أن الإحساس بالأمن والأمان حاجة أساسية للإنسان بينما شيء آخر ليس بحاجة أساسية للإنسان؟ صنع الكرسي، ما هو المعيار؟ هناك أمثلة واضحة، وهذه الأمثلة واضحة وواضحة، لكن هناك مساحة كبيرة من الأمثلة المرتبكة. لم يضع الدكتور سروش في نظريته معيارا يحدد لنا ما هي الحاجات الأساسية وما هي الحاجات الأساسية، هو قال هذه حاجة أساسية وهذه حاجة أساسية وهذه حاجة أساسية، هذه حاجة غير أساسية، هذه حاجة غير أساسية وهذه حاجة غير أساسية. الحاجة الأساسية أن يكون الإنسان نظيفا أنيقا، حاجة غير أساسية الآن يخب مرة على يده أو خمس مرات، هذه حاجة ثانوية ويقول سيأتي استعراض كلامه وتنفيذه. طب من قال لك ذلك؟ ما هو المعيار العلمي المنطق الذي حدد لك الحاجة الأساسية وغير الأساسية؟ لم تبن ذلك نظريتك، هذا خلل في النظرية يجب أن تجيب عنه، هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، سلمنا بأن الكرسي حاجة ثانوية، من قال لك بأن الدين لم يتدخل في الحاجة الثانوية؟ أقول حاجة ثانوية، خلص من حاجة ثانوية. يعني هلا في عندنا برهان عقلي يقول الدين فقط يتدخل في حاجات أساسية؟ هل يستحيل أن يتدخل الدين في حاجات غير أساسية؟ في عندنا استحالة منطقية عن تدخل الدين في الحاجات الثانوية للبشر؟ لو سلمنا من ناحية هذا التفصيل، من أين؟ ما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ ما هي الحجة؟ إذا هذه الثلاث إشكالات أساسية على استخدام المنهج الخارج ديني، المنهج العقلي الذي استخدمه أمثال الدكتور سروش. من الأول نحدد حاجتنا للدين ثم نقرأ النصوص ونفرزها، هذا دين هذا الدين. الإشكال الأول، ما هو ضمان صحة استنتاجاتك في هذا الموضوع العقلي؟ اثنين، ما هو المعيار في تقييم الحاجات إلى أساسية وثانوية؟ ثلاثة، لو سلمنا صحة هذا التقييم وقلنا أن الدين يغطي الحاجات الأساسية، أيهما يمكن أن يكون مستحيل يغطي الحاجات الثانوية؟ حسن ثانوية ويرضيها فيه الله يا أخي، العلم عباده بدي يغطينا الحاجات الأساسية هو أيضا يريد يغطي الحاجات الثانية، مش على مثلا يعني عندنا برهان عقلي صحيح معنا. هذه ثلاث إشكاليات سجلت على استخدام هذا المنهج الثاني. إذن هذه صار ثلاث نقاط. النقطة الرابعة: في أي أفق وفي أي مناخ ولدت هذه النظرية؟ أهم مناخ، أنا فقط أريد أن أذكر هذه الفكرة بضرورتها حتى نعرف أن الناس صارت تفكر على شكلين. هناك شخص يفكر بطريقة وهناك شخص يفكر بطريقة أخرى. المناخ الذي ولدت فيه هذه النظرية هو مناخ المذهب الإنساني الذي ظهر في أوروبا. هذا المذهب الإنساني حتى نميز بينه وبين المذهب الواقعي، أذكر أنا فقط أربع مميزات أساسية حتى نصدق، لأن هناك كثير أشخاص أنت تتحاور معهم هم تكون انطلاقاتهم مختلفة في التفكير، هو لا يفهم عليك أنت لا تفهم عليك، يستحيل أن تقنعه ويستحيل أن يقنعك، تصبح هناك أزمة في التقافض والحوار. ما معنى المذهب الإنساني مقابل المذهب الواقعي؟ نحن في المدرسة الدينية، في الحوزة الدينية، في المؤسسة الدينية كمسلمين عموما، معيارنا الأساس دائما نحن على طريقة الفارسية منبال الحق، نحن وراء الحق، نذهب هذا حق نحن مع الحق، نعمل على وفقه حتى لو زال على ذلك ضرر وجه إلينا ضرر. الحق هو المعيار، الحق مقدس والباطل غير مقدس. المعيار ليس أنا غيري، دقق جيدا، المعيار ليس أنا غيري هو المعيار بل هو الحق. هل هذا الحق هو عبارة عن الله باعتباره الحق الحقيقة ومنه تتشعر الحقائق أو شيء آخر؟ لا شأن لنا الآن. في المعيار الديني الحق أمر خارج عن دائرة الإنسان، والإنسان يسعى لكي يرضيه. أنا في درجة ثانية من الحارة، أنا تابع للحق، ليس الحق تابع لي ولا أحد تابع لي، أنا تابع للحق. أما في المذهب الإنساني المحور ما هو؟ ليس الحق أو الله بصفته حقيقة الحقائق، الله هو المحور وتدور الأفراد الإنسانية حوله. لا، في المذهب الإنساني الإنسان هو المحور ويدور كل شيء حوله بما فيه الحقيقة، كانت ما كانت هذه الحقيقة هي تدور حوله. في العقل الديني المدرسي المعروف الذي يؤمن بالحقانية والواقع نبدأ من الأعلى من الله سبحانه وتعالى، ننزل نزولا إلى الإنسان، الإنسان تابع للأعلى، الأصل في كل أشياء الله. في المذهب الإنساني بالعكس نبدأ بالإنسان وكل شيء نزيده على الإنسان، نؤنسن كل شيء حتى فكرة الله نؤنسنها. إذا فكرة الله تخدم مصلحة الإنسان أهلا وسهلا بها، لا تخدم خلق الحقيقة في العلاجية. هذان أيها الأخوة اتجاهان في التفكير، يعني هناك أشخاص ربما لا يشعر أو يكتب أو يتكلم أنه ينتم إلى هذا الاتجاه والثاني ينتم إلى هذا الاتجاه، لكن هذان اتجاهان في التفكير وموجودان الآن. شخص يعتبر المحور والإنسان وكل شيء يدور حوله، يريد أن يؤمن كل شيء. شخص يعتبر الله الحق هو المعيار والمحور ويدور كل شيء حوله. إذن ما هو الفارق بين هذه الاتجاهات؟ هذان الاتجاهين أذكر أنا أربع طوائف أساسية تستطيع أن تميز من خلالها مذاهب فيما الكتاب والباحثين. أول فرق: محورية الله مقابل محورية الإنسان. في علم الكلام أول بحث ما هو؟ أذكر المقدمات العامة، هذا بحث فلسفي. مقدمات عامة بحث فلسفي. أول بحث في علم الكلام ما هو؟ وجود الله. تبدأ من الله، تنزل نزولا الله توحيد العدل، ثم تنزل نزولا إلى النبي، ثم تنزل نزولا إلى الإمامة، ثم تذهب إلى المعاد تصل إلى الإنسان، مصير الإنسان. بني علم الكلام هكذا مركب أصلا. أنت أراد أي كتاب علم الكلام؟ كيف مركب علم الكلام عندنا في الفكر الإسلامي؟ يبدأ من الله ويصل إلينا. لا يوجد عندنا هناك من اقترح مثلا بين قوسين معقوفتين، هناك من اقترح ان يكون علم الكلام قائم على النزعه الانسانيه، يعني نبدا من الانسان ثم ننتقل من الانسان، وطبعا هذا يؤدي الى اعاده تكوين علم الكلام بشكل جديد مختلف 100%. وقد اشار الى هذا الفكر مثلا الاستاذ دكتور حسن عنف. جيد، المحور هو الله، لذلك علم الكلام مركب على اثار الله وما يليه المحور هو الإنسان، هذا الفارق الأول. فارق ثاني، المعيار عند المذهب الواقعي الديني والحقيقة سواء ويجب أن الإنسان يتبعها سواء وضع مصلحته أو لم يوضع مصلحته. ما أنا لا تسأل المرأة يجب عليها أن تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وأعتبر هذا هو الحقيقة وافق مصلحتها أن وافق مصلحتها في أربع زوجات للرجل لا زوج ثاني للمرأة لا يهم وافق مصلحتها لم يوافق مصلحتها بل كما يقول علامة الطبراني الأحكام الشرعية الإسلامية ليست قائمة على إرضاء الطبيعة الإنسانية ما فعل برهان عقلي وفلسفي يقول ذلك ممكن أحكام تقمع الطبيعة الإنسانية وتكون على خلاف الطبيعة الإنسانية بسبب واحد ختمة الاجتماع العام طبيعة الإنسانية فردية قوية فأي مانع من ذلك أما في مذهب إنساني مذهب ماذا؟ مذهب براغماتي مذهب نفعي إذا فكرة الله توافق مصالح البشر أهلا وسهلا لا توافق مع السلامة أكثر يفكرون إذا أحكام القرآن توافق مصالح الآن مصالح البشرية أهلا وسهلا لا توافق مصالح البشرية نجملها ما لنا علاقة فيها يعني الحكم المصلحي الفقه المصلحي هذا المعنى من كلمة المصلحة إذا أول فارق محورية الله مقابل محورية الإنسان ثاني فارق الحقيقة هي التي تطلب سواء كانت على وجه مصلحة أو لا في المذهب الإنساني لا مصلحتي هي التي تطلب فالحقيقة تأتي على وجه مصلحة ثالثا طبعا أنا لو أقول مصلحة كلمة مصلحة لا أريد أن أحملها المعنى السلبي أنا ما أظن أن أستعرض اتجاه هذا فارق ثالث وهذا فارق أساسي جدا في الذين يناقشون الآن في الفقه الإسلامي بإمكانك أن تجد هذا الفارق موجودا في عقول أولئك الذين يقودون الفقه الإسلامي الآن في العالم ما هو المبدأ الأساسي الحق أم التكليف نحن في فكرنا الديني منطق الطاعة منطق التكليف يجب عليك أن تفعل كذا يجب عليك أن تقوم بكذا أنت مكلف بكذا أنت منفعل الإنسان منفعل الله مكلف أطيعوا أطيعوا أطيعوا وهذا فرع حتى الحياة السياسية طاعة الحاكم واجبة حديث عن وجود طاعة الحاكم أما عند المذهب الإنساني التكليف ليس مهما الحق هو المهم ليس معنى أنه لا نحتاج إلى تكليف نقول ما هو الدرجة الأولى الحق لماذا لأنه إنساني حقوق الإنسان أبحث عنها أولا نتعلم بحقوق الإنسان لا نتعلم القيام بتكاليف تلقى من أعلى حتى لو كانت من الله سبحانه وتعالى هكذا يفكرون لذلك نجد كثيرين أن يتأثرون بمنهج التكليف فيحاول أن يتشدد في بيان الأحكام الشرعية حتى لو كانت مثلا تؤدي إلى ظلم وإجحاف في حق كثير من فئات المجتمع كالمرأة والطفل وإلى آخره والناس غير المسلمين وتجد كذا آخر لا يتعلم دائما لحقوق الناس فيحاول أن يرتب بعض الأحكام الفقهية على وفق حقوق المرأة على وفق حقوق الإنسان على وفق كذا على كذا منهجين في التفكير ناتجين عن هذا الفارق المعرفي الموجود القضية الأخيرة هذان المنهجان لهما موقف من الدين في المنهج الواقعي الدين مقبول ويجب علي أن أكون أنا في الدين أما هناك الدين إما مرفوض 100% كما فعل مارس وعندي من أعتبروه مخدر للشعور فهو خلاف مصلحة الشعور فرغوه كليا أو الدين يفيد إدارة ضمان الأحكام الأخلاقية يعني يضمن لي الأحكام الأخلاقية يجعل الأخلاق في المجتمع أكثر من هذا لا أحتاج أن الدين لا أحتاج أصلا هذا الذي فعله كانت وفعله الاعتصام وغيره من الباحثين الغربيين فبقدر ما أستفيد من الدين بقدر ما أحافظ عليه في المجتمع بقدر ما لا نستفيد منه بقدر ما نحذفه وكلما قلت حاجتنا للدين كلما حذفناه كلما ازدادت حاجتنا للدين كلما استحضرناه إذا عمت الجريمة والفحشاء والقتل والنذرة الرحمة تأتي بالدين لكي يعطي حالة روحية وحالة مفيدة أما إذا استقر المجتمع وكان على مستوى القيم الأخلاقية وضعه جيد لا حاجة أن تأتي بالدين فالدين معيار القبول على القبول الدين والمصلحة بقدر ما بعد كونه في الواقع كيف يكون هذه هذا محور ولا حرص نقول فقط لكي ننظر موضوع انتظارات البشر من الدين. يعني أنا أجعل نفسي المحور وأنا ما لا أحتاج من الدين وعلى بعض ما أحتاج أنا أريد أن أنتقي من الدين. يعني أنا المحور. هذا تقريبا يدخل في إطار هذه المدرسة. النقطة الأخيرة المنهجية وبها نقول هذه المقدمة ما هو فوائد هذا البحث؟ يعني نحن ماذا نستفيد من وراء هذا البحث؟ وما هي الموضوعات التي تتصل بهذا البحث؟ أول خائف من هذا البحث أنه دراسة عن حاجات الإنسان للدين بحث يعرفني ويكشف لي الحاجات الحقيقية التي يحتاجها الإنسان من وراء الدين. يبان لي موضوع جيد مفيد علميا. مثل مثلا تبحث عن حاجة الناس للطبيب كذا تبحث عن حاجة الناس للدين تعرف ما هي حاجتنا له على أي مبنى. نحن لا نتكلم عن الدنيا فقط على جميع المبادئ مفيد هذا البحث. هل الدين يسد حاجات السياسة يسد حاجات الاجتماع يسد حاجات الاقتصاد يسد حاجات العلوم الطبيعية أو لا يسد؟ هل الدين مختص بالطقوس أو ليس مختص بالطقوس إلى آخره؟ هذه مطلب النظر فائدة علمية بحتة. فائدة ثانية يحدد لي هذا الموضوع دائرة الدين مساحة الدين مجال الدين حدود الدين. يقول لي هذه المسألة من الدين هذه المسألة ليست من الدين. ولذلك هذا الطمئنة هذا الموضوع يتصل به عدة عناوين. واحد كمال الدين. ما معنى أن الدين كامل وتام؟ اليوم أكملت لكم دينكم. ما معنى أن الدين كامل وتام؟ اثنين لا لا تخلو واقعة من حكم شمول الدين. ما معنى أن الدين يشمل الدنيا وقاع الحياة؟ مثلا الشيخ محمد مشهد شبستر كما سيأتي معنا يقول هذا أسبب خضع عشواء أن تكون في كل صغيرة وكبيرة يتدخل الدين. مستحيل أن يكون في كل صغيرة وكبيرة حكم شرعي. مثلا بعض الناس أنت يا ريت مسلمة هل وجود في أصول فقه علم الكلام عندنا لا تخلو واقعكم بالحكم؟ نحن نقرأها في الأصول قراءة مسلمات لا يوجد فيها بحث في الأصول يرسلونها رسالة مسلمات لوضوحها. هذا بحث يدخل في هذا الإطار. ما هي الدائرة التي يشملها الدين وما هي الدائرة التي لا يشملها الدين؟ ثلاثة ختم النبوة. طبعا ختم النبوة ليس من الموضوع العرفاني بل من الموضوع الخلفي هنا. ما معنى النبوة أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ وما هي فائدة الخاتمين؟ وهل الخاتمية لها علاقة بقدرة الخاتمين على تغطية جميع من الحياة أو لا؟ أربعة النظرية التي طرحها الدكتور سلمي تحت عنوان الدين دين حد أقلية ودين حد أكثر وهي من أخطر النظريات الصراحة. الدين بالحد الأقل والدين بالحد الأكثر سوف نتعرض لها كل هذه العنوانات لا يمكن سوف نتعرض لها يعني بشكل مسلسل. هذه موضوعات متعددة ضمن هذا العنوان كلها تتحدث عن حاجة للدين دائرة الدين مساحة الدين مجال الدين مجال التعبد شمول الدين ما معنى كمال الدين وتمامه ما معنى أخذ منه هو الدين بالحد الأقل والدين بالحد الأكثر كل هذه المسائل تدخل في هذا الإطار. الشريعة تشمل جميع مراتب الحياة تشمل جميع مراتب الحياة إلى آخره من المفروض. وهذا البحث يلقي بولايه على موضوع السياسي لأنه يقول هذه كلمة أنا ألفت نظركم هذه يقولون هذا شأن بشري وليس شأن إلهي. هذا كله لم يقل هذا الموضوع يقولون التنظيم الدولة شأن بشري. يعني هذا قد يكون هذه الجملة ما معنى يعتقد أن الدين ليس السياسة ليست من دائرة الدين يعني يفصل الدين عن السياسة. فذا كان الموضوع أيضا يتأثر بهذه النظرية الفلسفية ويهون كثيرا. هذه نقطة ثانية من فوائد هذا البحث وسنتعرض إليه إن شاء الله تعالى. فهذا ثالث رفع مستوى الاعتماد على الدين والوثوق به. كيف؟ من جهتين. إذا قمنا بدراسات ميدانية نجد أن للدين فوائد كثيرة. هذا يمكن أن يكون تدريجيا شيء جيد يحصل لك فوائد. من جهة أخرى هذا البحث يخفف عن الدين وضع بعض الموضوعات إذا أخرجها من الدين. مثلا إذا قلت علوم الطب والكيمياء والفيزياء كلها ليست من الدين فارتاح. فارتاح ولا ترتاح؟ لا تتوقع تقرأ القرآن وتبدأ تستحضر منه نظريات رياضيات هو لا يعنيك بكل شيء ولا تتحمل مسؤولية هذه المواضيع. تقول هذا الدين ليس له علاقة بهذه الموضوعات فلا تسأل الدين هذه الموضوعات. اذهبوا إلى عقولكم وارجعوا إلى علماء الطب والفيزياء والكيمياء عشان الدين لأنه تخفف عن الدين تحميل مسؤولية أكثر. كلما رفعت شيئا كلما خففت كلما اثبت شيئا ثم الزمت شيئا بشيء بالمقدار المشترك اغلب الاسلحه من العلماء بعض الموضوعات يخرجونها عن الدين. يخففون عن ده عن ده عن ضرب الدين مثل هذه الموضوعات. هذه نوع من الفوائد تترتب على هذا الموضوع. فائدة رابعة ما قبل الأخيرة، فهمنا للنصوص الدينية أيضا يتطور. إذا كان شخص يعتقد بأن الدين يشمل السياسة فهمه للروايات يختلف. إذا كان شخص يعتقد أن دائرة الدين تشمل الطب والهندسة والرياضيات فهمه للقرآن تفسيره للقرآن سوف يختلف. هذا مثل واحد، دعوني أنقل لكم هذه القصة. منذ أسبوعين جئت بسيارة تاكسي تلفوني، وكان هناك شخص يقود السيارة، فأخذ يحدثني يقول لي أنت تعرف اللغة العربية، وهو إيراني فارس، قال أنت تعرف اللغة العربية وأريد أن أسألك سؤال. أنا مركوز بذهنه حسب ما قال أن يجب نحن أن نرفع من تفسير القرآن على مستوى التطور العلمي الموجود، يعني يشعر أن القرآن معلوم بهذه الأمور. قال لي الله ماذا عبر عن سفينة نوح؟ عبر عنها بالفلك. الفلك يعني شيء دائري، أظن أخذها من كلمة فلكية، أظن لا أدري من أين أتى بها، ولكن هو قال الفلك شيء دائري، مع أن السفن ليست دائرية، وأن أفضل طريقة لبناء السفن طريقة غير دائرية كما تعرفون، حتى تبقى على سطح الماء. فإذا لما كانت دائرية فهذا معنى أنها ليست سفينة في البحار. قلت له علم ماذا؟ قال هذه سفينة فضائية. فهذا العلم القرآن كشف عن السفن الفضائية قبل 1400 سنة، وأنها كانت موجودة، أن الله جعل عيسى أن يوحي السفينة. هذه طريقة في التفكير. أنت الآن ربما تفكر منها، هو يعتقد نفسه أنه يرتفع بالقرآن في التفسير إلى مستوى العلوم الطبيعية الحديثة. قال لي عصا موسى. عصا من طبعا أنا قلته في ذلك اليوم، قلت كلمة الفلك اتفاقا أطلقها القرآن على غير سفينة، وأطلقها على الفلك التي كانت العرب تستخدمها. وفي القرآن كلمة الفلك لا تطلق فقط على سفينة نوح. فهل كان العرب في جنب الجزيرة العربية عندهم سفن طائرة يعني؟ مثلا هذا إشكال. هو بعدين قال العصا، هذه طريقة في التفكير، العصا عصا موسى. قال عصا موسى ليست عصا، وإنما من عصا يعصي، يعني هناك تعصي. وما معنى تعصي؟ قال ثعبان. ثعبان يعني شكل شيء مستطيل هكذا، لا شكل أنبوب. وقال تلقف، ما قال تبلع حتى تأكل، تلقف يعني تأكل بسرعة. إذا ما هي؟ قال هي عبارة عن شيء يصعد صعودا فيرفع كل شيء معه ويخالف قانون الجاذبية. يعني أشبه ما يكون بماذا؟ بالصاروخ الذي يرمى إلى الفضاء. فنتيجة السرعة هذا تهز كل شيء، لذلك قال تقطع يعني تأخذ بسرعة. هذه طريقة في التفكير. وهناك مفسرون قصة أحمد الإسكندراني وجواهر القنطاوي عندهم هوس في هذا الموضوع، عندهم شغف كبير في أن يهتمون في ارتقاء مستوى تفسير القرآن إلى مرحلة التطور العلمي الموجود الآن. فهذا فهمهم لم يختلف، ليس الصحيح فهمه غير صحيح، لنا مناقشة معه، لكن فهمهم ما تختلف عن فهم دائرة الدين كم هي. هذه الوظيفة الأخيرة وهي وظيفة اجتماعية تخصنا نحن الطلبة وتخص الحوزات العلمية، وهي مهمة جدا. أن هذا البحث يحدد دور علماء الدين. إذا قلنا بأن الدين معني حتى العلوم الطبيعية، فعالم الدين إذا سألوه عن أمر في الكيمياء يجب عليه أن يجيب ولو على غير الدين. إذا قلنا الدين معني بتفسير الأحلام، فعلماء الدين يجب يدرسون أن يفسروا الأحلام. نحن عندنا في بلدنا شخص أشخاص كانوا يسألوني عن تفسير الأحلام، أقول أنا لا أعرف تفسير الأحلام. هم كانوا يتعجبون كيف أنه شيخ لا يعرف تفسير الأحلام، يعني يجب أن يعرف تفسير الأحلام، كأن الشيخ معني. إذا قلنا الدين يتدخل في السياسة، دائرته وحاجتنا إليه تسمى الدائرة السياسية، يصبح عالم الدين مشغول ومطالب أن يربط بفكر السياسة بالسياسة. أما إذا قلنا الدين لا علاقة له بالسياسة، لا تصبح جزء من مسؤوليته. بعض مشاويرنا مع الأسف الشديد يظن أنه إذا سئل أي شيء فيرضى عليه أن يجيب. لا، بعض المواضيع تعنيك كعالم دين تبعا كونها تعني الدين، فيجب عليك أن تجيب عنها بنقطة علمك. بعض الأمور لا تعنيك، فلا تدخل بها بصفتك عالم دين، لك أن تدخل بها بصفة أخرى. إذا هذا الموضوع يحدد دائرة بحث عمل علماء الدين وكل المنتمي إلى تيار ديني، ويحدد دائرة تفكيرهم أيضا واهتماماتهم العلمية والفكرية. وهذا أيضا فائدة جيدة، لعلنا فضلنا له تصوره، السيد الإمام له تصوره، السيد الخوي له تصوره، العلماء القدماء الفلاسفة العرفاء كل كل واحد له تصوره وكل واحد على ذوق تصوري يحدد دوره في الدين. فهذا الموضوع من الناحيه الاجتماعيه ايضا مهم. يعني من الناحيه الفلسفيه يجب ان نعرف دائره الدين ومجاله وحاجتنا اليه. ان شاء الله في الدرس القادم نبدا بذكر النظريات الغربيه في هذا الموضوع ونستعرض اربع خمس نظريات غربيه اساسيه وبعد ان نستعرض نظريه العلماء المسلمين ونبدا بالمرحله القادمه. الحمد لله رب العالمين. نذكر بعض المصادر إن شاء الله لكن العربية قليلة جدا. يعني حتى قضايا مجلد قضايا إسلامية معاصرة ما يعني ما في عدد من مجلد قضايا إسلامية معاصرة ترجم فيه مقال شروش دين حد أقلي دين حد أكثر يحدد الآن ماشي 24-23 شيء من القبل ترجم فيه مقال شروش مرتبطة بهذا الموضوع لكن ما عندهم حسب ما أعرف محور. يعني ما أخذ محور في هذا الموضوع. الكتاب الوحيد الذي ترجم في هذا الموضوع يعني ككتاب أساسي موجود في بيروت أنا يعني ليس متوفر اسمه أدب